همون که رولو بشه. كده في داخلها برضو ده اللي فوق ديفيوز جويتر، اللي تحت البعيد ده معطي نودولار جويتر، ده راديول سوليتري نيورون فين في رايت لوب اوف ذا ثايرويد جلاند. واضح؟ نيجي بقى سايتكس كوس. السايتكس كوس معناها الستيت وير اكسبوز تيشو ريسبونس تو اكسس ثايرويد هرمون، يعني في اكسس ثايرويد هرمون. في الفيزيكال اكزاميشن او في السيمبتومز والساينس اللي العيان عنده نيرفسنس tremors, sweating, heat intolerance, palpitation, atrial fibrillation, weight loss, amenorrhea, and weakness. The etiology most common is the Graves' disease with multi nodular goiter. دول اهم حاجه. ده السلايد ده بقى اللي هو المهم، انت هو الاوتو اميون سيرو ديزيز اللي هو الجريس ديزيز بالذات. بعد كده في عندنا توكسيك نودولار جويتر وفي توكسيك ادينوما. توكسيك نودولار في مالتيبل نديولز، توكسيك ادينوما نديول واحده اللي في الجلاند هي عماله يعني تعمل اكسسيف سكريشن اوف سيرو هرمون. الحاجات دي اللي هو الجريس والتوكسيك مالتي نودولار جويتر توكسيك ادينوما دول يمثلوا تقريبا 95% من الكوزز اوف هايبر ثايرويدزم او ثايرويدكس كوز. لكن الحاجات دي فيري رير، لكن برضه المفروض عارفينها كلها. في اول حاجه في الرير كوزز اللي هي جاد باسادوف فينومينا. جاد باسادوف اللي هو ايدين انديوز هايبر ثايرويدزم. ايدين انديوز هايبر ثايرويدزم يعني الناس بياخدوا ايدين ممكن يجي لهم ثايرويدكس كوز. لو حصل ايدين انديوز ثايرويدكس كوز هنقول الديزيز ده هنسميه جاد باسادوف فينومينا. ده اللي اكتشف او اللي قال اللي هو الديزيز ده. في هايبر ثايرويدزم نتيجه دراج زي الاميدارون. الاميدارون ده عباره عن ايه؟ خدتوه في الفارما. اميدارون اللي هي التايبنج بال اتش اف اي دي ار 3 اسوشيشن. وحاليا الثايرويد سكوز او الجريس بيحصل كومن في الفيميلز، فاكيد في ريليشن بين السكس هرمون والاوتو اميون ديسوردرز. يبقى ده اوتو اميون، لكن الماركر بتاعه فيه ايه؟ بلاقي تي اس اتش ريسبتور انتي بودي. تي اس اتش دي عباره عن اي جي جي انتي بوديز، اي جي جي انتي بوديز. يبقى في عندنا انتي بوديز اجينست تي اس اتش ريسبتور، يبقى تي اس اتش ريسبتور انتي بودي. او بتقال عليها ثايرويد ستيمولاتنج اميونو جلوبولين. يعني عارفين كل الانتي بودز عباره عن اي جي جي وليها الافكت ان هي ستيمولات التي اس اتش ريسبتور. وبنلاقي فيه جويتر سوفت، وفي الريسيرش بنلاقي فيه برو ماني فلوكولار سيلز ودرو ليتل كولويد. الكولويد هيكون في الفوليكل دي عباره عن ايه؟ كميه صغيره جدا. زي ما قلت لكم في الاول خالص، عشان كل الكولويد بيطلع فيه السيركوليشن، وبالتالي اللي ايه السيلز كلها من السيلز والكلام ده كله، كل ده قلناه في الاول خالص، الهيستولوجي اللي احنا شرحناه في الاول خالص. ده السلايد ده مش مهم قوي، لكن ده حاجه هنسميها ريسبتور انتي بودي ديزيز. ريسبتور انتي بودي ديزيز احنا قلنا كل الريسبتور انتي بودي ديزيز عباره عن تقريبا بلوكينج انتي بودي. يبقى اشهر واحد اللي هو السيموليتنج انتي بودي اللي هو الايه؟ جريفز. في تي اس اتش ريسبتور انتي بودي وتعملها سيموليت جلاند وتعملها هايبر فانكشن في الجلاند نفسها. لكن في تي اس اتش ريسبتور بلوكينج انتي بوديز في، ودي موجوده في حالات اللينوينز الهايبوثايرويدز والمكسديما والهاشيموتوز ثايرويدز، ودي تعمل لنا هايبر فانكشن. في ديزيز تاني مهم انتي بوديز اللي هو مارسينيا جريفز. مارسينيا جريفز ده اللي احنا عارفينه بيعمل لنا ماسل ويكنس. وده الديزيز موجود في النيورو ماسكولار جانكشن. احنا عارفين ان في النيورو ماسكولار جانكشن لو فاكرين في الفيسيولوجي في الموتور اند بليد بنلاقي في حاجه نسميها الاستايكولين ريسبتورز. لو في انتي بوديز اجينست الاستايكولين ريسبتورز بيدينا ايه؟ ماسينيا جريفز. يعني نشتكي في ويكنس واتينيا وديفيكالتي في السوالونج وتوزس، كل الحاجات دي تبع ماسينيا جريفز. يبقى هنا ماسينيا جريفز فيها استايكولين ريسبتور انتي بودي بلوكينج انتي بودي. اوكي، يبقى ده الماركر بتاعنا. في انفيرمنتال فاكتورز انفولفد في الجريفز زي الايودين نفسه، السيجارتس، الستريس، في انفكشوس ايجنت سواء بكتيريا او فاير. دي انفيرمنتال ايه؟ تريجرنج كوزز للايه؟ الجريفز ديزيز. لكن هو جينيتيك واوتو ميون ديسوردر. ده بقى الديفرنت انسيدنس اوف سيمبتومز اند ساين في الناس اللي عندهم سايرس اكسكوز. بنلاقي 99 او 100% عندهم تاكيكارد. لازم تاكيكارد، مش هنقول واحد عنده هايبر سايرس ما عندوش تاكيكارد، لازم تاكيكارد. وفي سويتنج، في هيت انتولرنس. هيت انتولرنس يعني تلاقيه مبسوط قوي في الشتاء، في الصيف يتعب جدا. هيت انتولرنس. في بالبيتيشن نتيجة التاكيكارديا برضو تلاقيه بيتعب بسرعة، فاتيك، في ويت لوس، في ديسنيا، في ويكنس، في انكريز الابيتايت. يعني هنا بياكل كتير انكريز الابيتايت، في نفس الوقت عمال في ويت لوس يعني بياكل ويخس. في اي ساينس، دي مهمة بقى اي ساينس، أول مرة نقول في اي ساينس. في سولينج في الليكس هنقولها برضه. في دايريا او هايبر ديفيكيشن، ممكن لا يكون استيبيشن او ويت جين. ده في نسبه كام؟ 4 ل 2%. يعني نسبه صغيره جدا اللي عندهم ايه؟ كونستيبيشن او ويت جين. طبعا العيان اللي عنده جريفز لازم نطلع عنده تاكيكارديا، لازم نشوف الجويتر في عنده ديفيوز جويتر، وفي تريمورز، في اي ساينس، في اتريال فابريليشن، في احيانا سبلينوميجالي ولينفادرابسي جاي لكم مقطع، وبالمر اريثيما. بالمر اريثيما دي هتشبعوا منها في حالات ليفر سيروزس، لكن هنا برضه ممكن. Minor tranquilizers, الموبايل صاير رئيسي. دول انهبن البايندنج والكابلنج بتاع الايدين فانهبت الفنسز اوف صاير هرمون، وفي نفس الوقت اللي الموبايل صاير رئيسي ده انهبت الكونفرجن اوف دي 4 الى دي 3. اوكي البيتا بلوكر زي ما قلنا بلوك السمباثيك كومبوننت الموجود مع الجريفز وبلوك كده لو في ريكارنس افتر سيرجري اتفضل احنا عايزين راديو ايدين، لو في سيفير ان كنترول ديزيز او دارش جويت كل الحاجات دي تعتبر انديكيشن. لكن الكومبليكيشن ممكن يحصل بيرمننت هايبوثايرويديز او ترانزنت هايبوثايرويديز او ثايرويدايتيس او ايميديت افتر سيرجري كرايسيس من الراديو من الراديو ايدين. يبقى دي كومبليكيشن بتاعت الراديو ايدين برضه مش نيجي ليه الأثر في الجريف ديزيز اللي هو الآي ساين. الآي ساين دي بتبقى صعبة جدا، لكن هنشوف السلايد ده دلوقتي نشوف اللي بعديه. ده هنا الآي ساين في الإكسوسانوس أو البروتوز. البروتوز اللي هو فورورد بروتروجن أوف ذا آي بول، وده الجهاز اللي احنا بنقيس بيه الإكسوسانوس نسميه هرتز الإكسوسانومتر، وده بيقيس لنا المسافة من ده بتاع الرمد، ده بتاع الانتياع ده هم الميكوسيلا في الفرانتال Seven Heavens. Fever for the with the leg. ما في كود. روحنا للغربي ولا شاي. The leg. مش حاجة تانية. Seeing روحنا the leg. Watching the eyelid. شايفين الصورة اللي في الآخر؟ شايف الواضحة؟ عم فيها تانية. الأولمبي يعني من دور ليد. كتبت في أريد تقول ايه؟ سمعته؟ ريد آيز قلنا ها؟ هامرج في هامرج قلنا في هامرج ريد ليج في ايه؟ ريد ليج دي صاين لكن في الستيرنج لوك ها؟ ريد ليج دي بنعملها تيست لكن في الستيرنج لوك واضح والاكسسايز قلنا في ايه؟ دي في 2 سبتمبر في سكوير ممكن في سكوير ريد ليبس في كاليزيوم هو في كونجكتيفا القديمة اه وفي حتة كاليزيوم اللي معناها ابسس لكن ده كلكش لكن في كونجكتيفا القديمة اوكي ايه تاني؟ الله عليك يا سامي اه في سيرجر كويس واضح في سكار اوف بريفيس سيرد اوبريشن اوكي فمعنى ايه عمل سكار اوف سيرد اوبريشن يعني هي عملت سيردوكتومي وشالت السيرد هرمون كلها زيادة لكن رغم كده ان العيان في عندها الاي ساينز از ايه حاسين ان هي اكتف وسيفير عارفين ان في ديزيز هنا في الاي اكتف وسيفير فمعنى كده ان مفيش كورليشن بين وتولد Habe ich ja selbst noch schönes Moment. دكتور هتصل بينا الساعة 12 كده. المفروض المجموعة كانت تحضر كم واحد كل دول وصل دفعة